بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا. فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. نتناول بإذن الله تعالى في درس اليوم جزءا من خلق الحلم، وسوف نتناول الحلم على مستوياته المختلفة. سوف نتناول تعريف الحلم، وسوف نتناول اسم الله الحليم من أسماء الله وصفاته، وسوف نتناول حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلم الصحابة وحلم التابعين، ونرى فضائل الحلم والبعد عن الغضب والعجلة في كل أمر. أولا، ما هو الحلم؟ الحلم له تعاريف مختلفة، ولهذا آليت أن أجمعها في تعريف جامع مختصر. فتعريفه أنه تجاوز الإساءة للذات مع القدرة، وهذا التعريف يشمل اسم الله الحليم، ويشمل حلم رسول الله وحلم التابعين والصحابة، وحتى حلم الكفار. تجاوز الإساءة للذات مع القدرة، إذن لابد من القدرة حتى يقال إنه حليم، كي لا يكون السكوت والصمت على الإساءة للذات هو ضعفا أو خورا. فالحلم هو ضبط النفس وكظم الغيظ والبعد عن الغضب ومقابلة السيئة بالحسنة. وهو لا يعني أبدا أن يرضى الإنسان بالذل أو يقبل الهوان، وإنما هو الترفع عن شتم الناس وتنزيه النفس عن سبهم وعيبهم. وكما يقال بالمثال يتضح المقال، أضرب مثالا على حلم الأحنف بن قيس الذي يضرب في حلمه المثل. فالأحنف بن القيس الذي إن غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، كان مرة يسير في الطريق ورجل خلفه يشتمه ويسبه ويؤذيه، والأحنف صامت ساكت لا ينبس ببنت شفه، حتى إذا أقبلوا على مضاربهم نظر الأحنف إليه وقال: لقد أقبلنا على مضاربنا فلتصمت، فإني أخاف من قومي أن يؤذوك. انظر إلى هذا الحلم، تجاوز الإساءة للذات، أساء إلى ذاته، أساء إلى ذات الأحنف، ولكنه تجاوز مع قدرته على أن يقول لأحد من قومه أن يقتله فيقتله. إذن هذا هو الحلم. الحلم بكسر الحاء، حلم، يحلم حلما، ليس الحلم الذي يراه الإنسان في المنام، وإنما الحلم. والحلم عكسه العجلة والغضب المفسدان للأمور. سواء كانت من أمور الدين أو من أمور الدنيا. إذا كان الإنسان عجولا، إذا كان الإنسان غضبا يغضب لأبسط الأمور، فإنه يرتكب حماقات يندم عليها فيما بعد، وهذا هو عكس الحليم الذي يضبط غضبه، الحليم الذي يضبط نفسه، الحليم الذي يكظم غيظه، الحليم الذي يبتعد عن الغضب، الحليم الذي يقابل السيئة بالحسنة، الحليم الذي يتجاوز الإساءة، لأنه يضبط نفسه فيستطيع أن يتحكم في ذاته بأن لا يتعجل عجلة وغضبا يفسدان الأمور. وكما قلنا فإن الحلم هو صفة من صفات الله، فالله الحليم، الحليم هي من أسماء الله وصفاته، كفى بالحلم عزة ورفعة وعلو شأن أنه من أسماء الله وصفاته، إذ يقول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. إذن هو تهديد للبشر أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك وأن تحذره. إذن انظر إلى العلم وأن تحذره، إلى القدرة وأن تعلم أن الله غفور حليم، طمعا تطميعا لعباده بأنه غفور ولكنه حليم، أي أن الله الحليم الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يمهلهم لكي يتوبوا، يرزق العصاة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، هو ذو الصفح والأناه. لهذا يقول ربنا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، أي أنك إن أقرضت الله قرضا حسنا لابد من الحلم، لأن هذا القرض سوف لن يأتيك ثوابه في الحياة الدنيا، لابد أن تعلم أن الله حليم، أن الله حليم يمهل ولا يهمل. وهناك مجموعة من الفروقات ما بين الحليم والمنتقم، ما بين الحليم والعفو، الحليم ليس المنتقم والحليم ليس العفو. فلو أخذنا أولا الفرق بين الحليم والمنتقم، الحليم هو الحليم الله جل وعلا، لو قلنا من صفاته أنه الحليم الذي له الحلم الكامل من صفات كمال الله، الحليم من صفات كلام الله، فهو الذي وسع حلمه أهل الكفر والنفاق وأهل الإيمان والفساق، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم يرجعوا ولم يتوبوا ولم ينيبوا إلى الله. لماذا؟ لأن الحلم مرتبط بسنة الاستدراج. هنا انظر إلى الفرق، فالمنتقم ينتقم من الإنسان، يستدرجه كي ينتقم منه، أما الحليم فإنه يتجاوز عن السيئات، يتجاوز عن الإساءة، لكن ليس بهدف الانتقام مستقبلا، لكنه قد يغفرها إن تاب وأناب، فهو يمهل عباده ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا، لأن الله لو عجل العقوبة لانتفى التكليف، لانتفى التكليف في الحياة الدنيا. لو أن كل إنسان أذنب أو أخطأ في ذات الله نزلت عليه صاعقة من السماء أو أصابته مصيبة أول ما يخطئ لانتفى التكليف، لما أصبح هناك تكليف وهناك دنيا وآخرة يثاب الإنسان على عمله. لو أن الإنسان كل عمله أخذه في دنياه ماذا بقي لحسابه لرصيده في الآخرة؟ وهناك فرق بين الحليم والعفو.

ضللت إن استعملتها. إن أخذت صفة الغفور فإنك تطمع في جنب الله وتعصيه، لهذا تعلم أن الله قوي عزيز. الحلم كما قلنا صفة من صفات الله، فالله جل وعلا والله لو ينظر كيف أن الله يرى معصية العاصين ومخالفتهم لأوامره فيمهلهم ولا يسارع بالانتقام منهم، لأنه قد قال: واعلموا أن الله غفور حليم. غفور ولكنه أيضا حليم، يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم. ولما يعني أضرب مثال على حلم الله، إسلام خالد بن الوليد، تخيل معي موقف الصحابة رضوان الله عليهم بعد معركة أحد، ماذا سوف يقولون؟ سوف يقولون: اللهم أنزل على خالد صاعقة، فهو قائد المشركين في غزوة أو في معركة أحد. ولكن الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الإنسان عجول، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان دائما يستعجل الأمور، حتى في أيامنا هذه نستعجل نصر الله، ذللنا أو مللنا من الذل الذي تعانيه الأمة، نستعجل النصر، نستعجل العزة، نستعجل التمكين. ولكن الله جل وعلا يعلم أن الإنسان هو عجول، أن الإنسان خلق من عجل، يعلم أن الأمة غير مهيئة الآن لقيادة البشرية، مثلها مثل طفل صغير يريد أن يقود السيارة، لديه الرغبة، لديه الحب، لديه الدافعية، ولكن ليست لديه القدرة. يقول: يا بابا أريد أن أقود السيارة. أقول له: لا تستطيع أن تقود، لابد أن تبلغ سنا معينا، ولابد أن تتقدم لامتحان السواقة، الامتحان النظري، ثم الامتحان العملي، ثم لابد أن يتأكد الفاحصون من أنك قد ملكت القدرة النظرية والعملية لقيادة السيارة، ثم تعطى الرخصة أن اذهب فقد السيارة. وهكذا الأمة الآن، الأمة الآن تريد أن تقود الأمم وهي لا تملك مؤهلات قيادة الأمم، تملك الدافعية، تملك الرغبة، تملك العاطفة، ولكن هذه الأمور وحدها لا تكفي، لا بد لها من القدرة النظرية والعملية. أقول من حلم الله أنه لم ينزل صاعقة على خالد، فخالد ابن الوليد الذي أذاق المسلمين الويلات، أذاقهم الأمرين في غزوة أحد، ولكن الله كان يهيئه أن يكون سيف الله المسلول، أن يدك به أعظم إمبراطوريتين، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، خصوصا إمبراطورية الفارس، خصوصا الفرس الذين تمرسوا على القتال، فأراهم خالد المنامات السيئة، أراهم الأحلام السيئة في وضح النهار، انظر كيف. ومثله عمرو بن العاص الذي عندما أسلم وفتح مصر، وها هي مصر وكل أفريقيا ببركة عمرو بن العاص قد دخلت في دين الله أفواجا. فهذا من حلم الله أنه لا يعجل بعجلة أحدنا، الإنسان عجول، ولكن الله جل جلاله ليس موظفا عند المسلمين أو عند البشر أو عند الكافرين أو عند من يدعوه كان من كان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله جل وعلا ليس موظفا عندك، حتى قال بعض العلماء لا ينبغي أن تدعو أمرا وتقول عاجلا غير آجل، لأنك ينبغي أن لا تتعجل أمر الله، لأن الله أيها الحبيب لو أنه استجاب لدعائك مباشرة فليس برب، ليس ربا أن يستجيب لكل من يدعوه، لا، أنت تدعو الدعاء الله ينظر إليه، قد يستجيبه وقد يؤخره، لأنك ربما دعوت بالخير فكان شرا، وربما دعوت بالشر فكان خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما جاءك صبي تدعو أريد أن يأتينا صبي، لم يأتيك صبي، لأن الله يعلم أن هذا الصبي إذا جاءك فإنه سوف يضيقك الأمرين. إذن الله لا يعجل، لماذا؟ لأن بعض حتى المسلمين، حتى المسلمات تدعو على نفسها، لو أن الله يستجيب يا رب خذني، لو أن الله يستجيب للشر مثل الخير لقضي إليهم أجلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما قلنا إن تعجيل العقوبة يتنافى مع التكليف في الحياة الدنيا، لهذا الله لا يؤاخذ الناس بظلمهم، لو أخذ والله لا يبقى ولا دابة، لا أحد يدخل الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله من رحمة الله علينا أنه لا يعجلنا بالعقوبة، وهذا من حلمه. أنظر الكفار يركبون السيارات الفارهة ويسكنون البيوت الفخمة ويتزوجون النساء الجميلات ويتطاولون على سلطان الله ويتبجحون أمام خلق الله، ومع هذا فإن الله يرزقهم ويمهل لهم، لأن تعجيل العقوبة يتنافى مع التكليف في الحياة الدنيا، لأن الله حليم يمهل عباده ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم يرجعوا ولم ينيبوا. ولكن ينبغي لك أيها الحبيب أنت المسلم أن لا تغتر بحلم الله، وأن لا تنظر إلى من رزقهم ويعصونه، لأن هؤلاء يعاملهم الله بحلمه. لا أنظر أقول هذا فلان يعصي الله وها هو مليونير أو ملياردير، هذا الكافر الله يرزقه، انظر إلى هذا الكافر له شركات، له مصانع، له سيارات، له بيوت، وهو كافر، لماذا؟ لأن الله هو الحليم، حليم لا يتعجل بعجلة أحدنا، الله حليم وسع حلمه الكامل أهل الكفر والنفاق، وسع أهل الإيمان والفساق، ولكن حلم الله هذا له حد، حده موت الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يمهل عباده الطائعين ليزدادوا في الطاعة والثواب، ويمهل عباده العاصين لعلهم يرجعون إلى الصواب، ولو أنه عجل لعباده الجزاء والله ما نجا من العقاب أحد، ولكن الله الحليم ذو الصفح، الله الحليم ذو الأناه، أجل بحلمه عقاب الفاسقين وعجل بفضله ثواب الطائعين، هذا هو حلم الله. وما أحوجنا والله، ما أحوجنا إلى هذا، إلى الحلم في أيامنا هذه، أجد الأمة في أزمة أخلاق. أحدهم قتل فلانا لأنه نظر إليه، لأنه جحره. أين الحلم؟ أنظروا في السير والشتائم، أصحاب السيارات، أقل حادث بسيط يخرج يجزع يشتم يسب، هذا يقتل هذا، يقتل أخاه لأبسط الأمور، هذا يطلق زوجته لأتفه الأحداث. والله لو أنه تخلق بجزء من الحلم لعلم أنه ينبغي له أن يضبط نفسه، أن يكظم غيظه، أن يبتعد عن الغضب، أن يقابل السيئة بالحسنة. هذا هو الحلم الذي نحن والله في أمس الحاجة إليه. والحلم سيد الأخلاق، وهو خلق من أخلاق الأنبياء، لهذا كاد الحليم أن يكون نبيا. ومن الأنبياء الذين امتدحهم الله بالحلم إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لأواه حليم. حلمه في حوار النمرود، حلمه في حوار قومه، حلمه حتى في طلب تأجيل عقوبة قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط. ولهذا رزقه الله بإسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، إسماعيل عليه السلام. إبراهيم حليم، إسماعيل حليم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذريتهما حليم. فبشرناه بغلام حليم، يعني لديه الصبر والإرادة والسكون والعقل السليم، بعيدا عن الطيش. أين يتجلى هذا؟ يتجلى في قصة الذبح، عندما جاء أبوه يستشيره كي يأخذ ثواب القرار، أن لا يأخذ أبوه القرار عنه. يا أبت افعل ما تؤمر، قمة الحلم الصبر الإرادة والسكون والعقل السليم. إذن الحلم سيد الأخلاق. والحلم أيها الحبيب طريق إلى شيئين، إلى حب الله وإلى رضا الله. كيف؟ الحلم طريق إلى حب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، هو الأشج بن عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، كما روى مسلم. الحلم والأناة، إذن هي صفة يحبها الله، وهي طريق إلى رضا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. لهذا يقول ربنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية لها قصة جميلة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان ميمون ابن مهران جالسا عنده أضياف، فجاءته الجارية ذات يوم بصحفة، يعني جاءته بوعاء فيه مرقة حارة ساخنة، فتعثرت، فلما تعثرت وقعت المرقة الحارة الساخنة عليه، فهم أن يضربها ميمون بن مهران. فكانت هذه الجارية كانت ذكية، وكانت تعلم ما لدى ميمون من حلم، فقالت له: يا مولاي، استعمل قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فماذا قال؟ قال: قد فعلت، يعني كظمت غيظي. فقالت الجارية: اعمل ما بعده، والعافين عن الناس، يعني أنت كظمت غيظك لكن اعف عني. فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين يا مولاي. قال ميمون: قد قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. انظر إلى هذا الحلم كيف انتقل من مرقة حارة ساخنة تندلق على جسمه على قدميه إلى أن أطلقها حرة لوجه الله. هذا هو الحلم أيها الحبيب. والحلم أيضا دليل على قوة إرادة صاحبه، دليل واضح أن الإنسان يتحكم في انفعالاته، يتحكم في غضبه، أنه يملك نفسه، أنه يستطيع أن يتحكم في نفسه. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يستطيع أن يصرع الناس، أن يغلبهم في المصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الشديد الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه. لهذا فالحلم من أهم صفات القائد، أي قائد في التاريخ، أن يكون حليما. لماذا؟ لأن الحلم يجنب صاحبه الوقوع في الأخطاء، لا يعطي فرصة للشيطان أن يسيطر على الإنسان، يكون الإنسان قادرا على اتخاذ القرارات في أصعب الظروف والأحوال. من صفات القادة أنه حليم، لأنه عندما يفزع الناس ويطيشون ويضيعون يكون ثابت الجنان، قادرا على أن يحدد البوصلة وأن يعرف الاتجاه الصحيح. وأيضا فإن الحلم هو الحليم سبحان الله، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان كافرا، فإنه يكسب ود الناس وحبهم، حتى الخصوم يقدرونه ويصبحون أصدقاء له. يقول ربنا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن الذين اشتهروا بالحلم معاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان. مرة جاءته رسالة هذا مفادها: أما بعد يا معاوية، انظر، إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. طبعا يكفي أن أقول لك أنه وقت هذه الرسالة كان معاوية أمير المؤمنين، كان خليفة المسلمين، كان قويا، كان قادرا على أن يطيح بهذا الرجل. أراد سيدنا معاوية أن يختبر ابنه يزيد، فأراه الرسالة وقرأ الرسالة، فغلى الدم في عروق يزيد. قال له معاوية: يا بني ماذا ترى؟ قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك، يأتوك برأسه. انظر هذا الغضب، هذا التعجل، لكن معاوية لديه الصبر والإرادة والسكون والعقل السليم، بعيدا كل البعد عن الطيش، وهي صفات الحليم. قال: غير ذلك أفضل. ثم جاء بالكاتب وقال له: اكتب. أما بعد، لقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله. طبعا كان يخاطب عبد الله بن الزبير. ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. انظر، ولد حواري رسول الله، ساءني ما ساءه، الدنيا كلها هينة في جنب رضاه. ثم جاءه الجواب من عبد الله بن الزبير: أما بعد فيا أمير المؤمنين، الآن أصبح أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فأحضر ابنه يزيد وأراه وقال له: انظر، هذا هو الجواب. قال له، ثم قال له كلمة تكتب بماء الذهب. قال: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. ويا ليت يزيد قد أخذ برأي أبيه. هذا هو الحلم. الحليم يستطيع أن يكسب خصومه، يستطيع أن يتغلب على شياطينهم، يستطيع أن يحول خصومه، ألد خصومه، ألد أعدائه إلى أصدقاء له. وهي صفة وسمة أساسية عند القائد الذي يريد أن يتقدم في قيادته لقومه. فهو وسيلة لنيل محبة الناس، لاحترامهم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا هو الحليم الذي يستطيع أن يحفظ نفسه، أن يحفظ قومه، حتى قالوا إن الحليم يستطيع أن يحفظ قومه حتى لو كان كافرا. كيف؟ روى الإمام مسلم عن المستورد القرشي كان عند عمرو بن العاص، فماذا قال؟ قال المستورد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني الروم الغرب أكثر الناس. قال له عمرو: أبصر ما تقول. قال المستورد: وما لي أنا لا أقول ما قاله رسول الله. قال عمرو: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا عد منها أنهم أحلم الناس عند الفتنة، وإنهم أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة. إذن هم أحلم الناس عند الفتنة، عند وقوع الفتن أحلم الناس، لا يحملون، لا يعجلون، لا يغضبون، يصبرون، يسكنون، يفكرون بعقل سليم، فيقوا أنفسهم ويقوا أصحابهم القتلى والإبادة. إذن الحلم أيضا هو سبب لحفظ الإنسان، لحفظ القوم، لبقائهم حتى لو كانوا فساقا أو كفارا. لهذا والله إن الأمة هذه الأيام في أمس الحاجة لهذا الخلق العظيم. نحن بحاجة إلى الحلم في الأسر، إلى الآباء أن يكونوا يتمتعون بالحلم والأنات والتؤدة. نحن بحاجة حتى في الجوار، في التعامل مع الجيران، في التعامل في السير، حتى الإنسان وهو يقود السيارة يضبط نفسه. ألاحظ والله أن الأمة قد فقدت صبرها ربما للأحداث الجسام التي تصيبها. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لغدا مثقال الذر بديناري. إذن ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا أكون قد غطيت تعريف الحلم، وغطيت الفروق ما بين الحليم والمنتقم والحليم والعفو، وتناولت اسم الله الحليم، أن الله حليم مع عباده. لهذا دائما عندما تصيبنا مصيبة ماذا نقول؟ نقول الحديث الذي ورد في البخاري: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ندعو الله بحلمه، أنه يا الله عاملنا بحلمك عند هذه المصيبة، أجلها، أمهلنا لنتوب يا رب العالمين. لهذا نقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، أننا نعلم يا الله أنك عظيم، ولكن عاملنا بحلمك، أمهلنا لنتوب يا الله. يبقى في الدرس القادم إن شاء الله سوف أتناول حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلم الصحابة وحلم التابعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحلم في أخلاقنا وأخلاق عائلاتنا وأخلاق أبنائنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.